بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواحد جماعة كل ما يجي الزقازيق يشتاق ويزداد حبه لأهلها، فنشهد الله جل وعلا أننا نحبكم في الله، ونسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان قبل رمضان بليلتين أن نكون ممن تعتق رقابهم وأن نجمع في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيام قليلة كانت تمر علينا ونقول متى يأتي رمضان، وتعد الأيام ساعاتها ودقائقها وثوانيها ليأتي عليك آخر ليلة في شعبان وسيدخل عليك غدا رمضان، ويصل إلى قلوب الكثيرين شوق عجيب وسعادة غامرة وفرحة كبيرة. معقولة بكرة رمضان؟ معقولة أنا لسه فكرة الأيام التي بكيت فيها؟ أنا لسه متذكر الدموع التي بللت بها الأرض؟ معقول هذا الشهر الكبير الكريم الذي له قدر وميزان في قلبي سيأتي؟ نعم، إنه شهر القرآن، شهر الرحمات، شهر المغفرة، تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن، يا رب هو أنا حغير نفسي رمضان هذا العام؟ عد علينا رمضانان بعد الثورة، يا ترى الرمضان الثالث ده سيغير من شأني وأسرتي وإخواني ووالدي ووالدتي؟ هل أنا فعلا حطلع من رمضان أقرب الناس إلى الرحمن؟ هل سأخرج من هذا الشهر وقد حجزت لنفسي مقعدا بجوار رابعة العدوية ومعاذة بنت عبد الرحمن وأمنا عائشة وخديجة؟ هل فعلا سيكون لي ميزان وقدر ووزن يوم القيامة عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقول رسول الله أين فلان؟ أنا فكره كم في الزقازيق، كم في رمضان من البكائين، كان الذين من الذين يصومون فيزيدهم الصيام تقوى لله جل وعلا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفات مع أواخر سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. قال المفسرون: ربنا جل وعلا يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن علشان الناس اللي بتفرح لما يبقى معاها شهادة تعلقها وتحطها في برواز في الصالة، وأول ما يجيله ضيف يقول له: فاكر الشهادة دي؟ سلمها للمحافظ سنة كذا، أخذت التقدير دوت لأني عملت كذا. أنا مش ناسي لحظة التكريم لما كنت حاطط قبعة التخرج وكل الناس تصفق لي، ووالدتي كانت تبكي ووالدي كان يدمع من الفرحة. لن أنسى. ألا تفرح بكلام ربك وأنت تفرح بشهادة من شهادات الدنيا؟ الله جل وعلا يلفت نظر حبيبه صلى الله عليه وسلم إلى أن القرآن به يرتفع شأنه. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. عارفين يعني يا بنات؟ عارفين يعني يا شباب؟ ذكرى أي شيء أن نذكر به. يعني إحنا من غير القرآن ما لناش مكان، يعني إحنا من غير القرآن يا جماعة ما لناش وزن. يعني لو سبنا القرآن، لو هجرنا القرآن في رمضان، لو أصبح رمضان عند الكثيرين كما هو الحال طعام وشراب، وأول خمس أيام بس يروح التراويح فسحة ونزهة، وبعد كده يروح متأفف متذمر ثقيل عليه الذهاب إلى المساجد أو إلى الطاعات، سيكون حالنا أننا لا نذكر أبدا ولا شأن ولا وزن. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. كنت في الأقصر قبل أسبوعين، قبلني أحد الشباب في المطار وقال لي: يا شيخ، ممكن بما أن اليوم حنتكلم عن القرآن ممكن أقول لك قصة تحكيها؟ قلت له: تفضل. قال: أنا صاحب بزار كبير من 10 سنوات وأنا عامل بزار في الأقصر، كل السياح بيجوا عندي، تخصصي فقط إن أنا أجمع مقاطع من الأغاني الأجنبي الغربي وأعمل لها ميكس وبيع الشرايط، الشريط ببيعه $5. يعني كام يا جماعة $5؟ يعني كام جنيه؟ 30 جنيه، 35 جنيه، 40 جنيه. بيقول: تخيل شريط بتباع ب40 جنيه، وكنت أبيعها إلى تلك السائحات وإلى هؤلاء الأجانب. في يوم من الأيام دخلت علي إحدى السائحات معها البوي فريند بتاعها، وبعدين دخلت عندي بتقول لي عاوزة حاجة ريلاكس، عاوزة حاجة هادية. فشغلت الشريط الاول ما نفعش، الشريط الثاني ما نفعش، الثالث الرابع. كان عندي مسجل كبير من بتاع ايام زمان اللي فيه زرار ينقل من الراديو للمسجل. مين فاكروا يا جماعة المسجلات الكبيرة؟ فبيقول وانا متعصب بقى زعلان كل شوية اجرب لها شريط مش نافع، فبضغط الزرار بالجامد فالراديو قلب وكانت إذاعة القرآن الكريم، وكان الشيخ عبد الباسط بيقرأ. فقالت لي ايوه هو ده، انا عاوز الاغنية دي. قلت لها لا يا بنت الناس، ده قرآن، ده دستورنا، ده كلام ربنا، ده كلام الاله سبحانه وتعالى. قالت مش مهم، حديك فيه 100 دولار، اديني الشريط دوت، انا عاوز الكلام دوت. وبدأت تبكي بيقول وانا مستغرب، واحدة لابسة نص كم اجنبية وشعرها مفروض وجنبها البوي فريند بتاعها وعاوزة قرآن، وانا مش فاهم وانا مش عارف ومش متعلم. قلت لها ما ينفعش لان القرآن ده له حالة خاصة. قالت لي هعمل اي حاجة. قلت لها ممكن تسمعي القرآن وجسمك عريان ما ينفعش، لازم تستغطي. سحبت طرحة او ملاية من الحاجات اللي كانت عندي وحطتها على راسها، وبعدين قلت لها ممكن تشغليه والبوي فريند في وضع مخل. زقت البوي فريند وقالت له ابعد احترم الكلام دوت. بيقول وشجعتني ان انا انسخ لها جزء او جزئين من القرآن الكريم. اهديت لها الشريط واخذت الايميل واصبحت اراسلها. بعد 3 سنوات ارسلت لي رسالة على الايميل تقول لي من سطرين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القرآن هو الذي يرفعنا الله به، القرآن هو الذي ينفعنا الله به. يا جماعة اسألوا نفسكم، كثير مننا بسبب انشغالنا السنة اللي فاتت بالسياسة، بسأل واحد آخر مرة مسكت المصحف إمتى؟ دمعت عينه قال لي والله يا شيخ رمضان اللي فات. واحدة من البنات اتصلت عليها بتقول لي يا شيخ أنا مش هشتاء للنبي، انا خلي النبي هو اللي يشتاق لي. الكلام الغريب ده بنتي. قالت والله يا شيخ مش حسيب باب من ابواب الخير ولا طريق من طرق البر الا وادخل منه الى الجنة، علشان يوم القيامة يقول النبي فين فلانة بنت فلان، ايوة اللي كانت في الشرقية اللي لسه متخرجة من الكلية اللي امها قاعدة تلح عليها يا بنتي الى النقاب عاوزينك تتجوزي، اللي ابوها كل شوية بيضايقها يا بنتي انت قاعدة 24 ساعة مع القرآن والمصحف، حتى فرفش شوية مع اخواتك. انا فاكر هذه الفتاة اين هي؟ ما تركت طريقا للسنة الا وسلكته، ولا سبيل للخير الا ودخلت منه. كنا في فرنسا قبل 9 اشهر، قبلني شباب مصريين يقولوا يا شيخ محمد تولدنا في فرنسا وحياتنا كلها كورة ولعب وهيصة، اصلا مش فاهمين يعني ايه اسلام، معانا صديق يهودي بيلعب معانا واصلا ما فيش فرق بيننا، المهم الكورة، حياتنا تيري هنري وريكالبي ونلعب شوية ونتفرج على بوسترات ميسي ونحاول نسافر برا نحضر بعض المباريات في ايطاليا بين اس ميلان وبين برشلونة، حياتنا كلها كده. لكن كان عندنا حنية لحنية المصريين بتاع زمان، يخش علينا رمضان بتلاقينا اوتوماتيكي اول 3 ايام نسيب الكورة ونسيب كل حاجة ونجري مع الناس نفطر في الجامع. حياة الغرب حياة مملة، فبنشتاق ان احنا نشم ريحة الاكل الشرقي بتاعنا، ولما نتجمع كلنا في الجامع ونفطر ونصلي ركعتين. ففي يوم من الايام واحد من الشباب دماغه لسعة، اليهودي كان بيقف برا يشبك ايديه يتفرج علينا، فصاحبي قال له يا عم تخش الجامع، قال له انا يهودي، قال له كله بتاع ربنا، خش خش ادخل. دخل اليهودي وبعدين بيبص علينا حاطين ايدينا كده، حط ايديه زينا، ركعنا ركع زينا، سجدنا سجد وما رفعش راسه. قمنا الركعة الثانية الإمام طول في القراءة وهو ساجد، ركعنا وهو ساجد، سجدنا وهو ساجد، خلصنا الصلاة وهو ساجد، سحبته من أفاه يا أخي مالك، وإذا عينيه مليئة بالدموع، السجادة كلها بقت دموع. بيقول لي ليه؟ ليه ما قلتليش إن دينكم فيه سحر اسمه السجود؟ أنا حسيت بنفسي وأنا ساجد وأمي صرخ بالجامع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بيقول وقتها قلوبنا ارتجفت، إحنا مش عارفين يعني إيه إسلام، ما كناش عارفين يعني إيه شهادتين، يعني إن إحنا نكون متمسكين بديننا، يعني عندنا دستور اسمه قرآن به يرفعنا الله، يبقى إزاي أسيب هذا الذي يرفعني الله به وأبحث عن شيء من أمور الدنيا أرتفع بها وهي لا ترفعني أبدا. قابلت يا جماعة شاب ملتحي زوجته منتقبة، يقول لي يا شيخ سحبوا الباسبور الإسرائيلي بتاعي، حرموني من كل حاجة لدرجة ان انا ما اقدرش اعمل كشك صغير ابيع فيه حلويات الاطفال، انا محبوس وانا حي عايش وسط الناس، انا محروم من كل حاجة، لكن والله قلبي يحب الله. اجد سعادة غامرة اذا وضعت جبهتي على الارض وسجدت لله سبحانه وتعالى. افهم معنى كلام ربك: وقد اتيناك من لدنا ذكرا، اي اعطيناك شيئا تذكر به يا محمد. من اعرض عنه نسيت المصحف، نسيت القرآن، كانت متحمسة للحجاب والنقاب، كان معها صحبة وكانت بتتصل عليهم: انت ختمت النهاردة كام؟ انا وصلت نص القرآن. لا انا لسه في اول خمس اجزاء، اصل معلش ماما تعبانة وانا اللي بشتغل في البيت. وكان في منافسة وحرارة، كان هو بيتصل على صاحبه: وانت رايح الجامع عدي علي قومني، انا حريح شوية بعد الفطار، انا النهاردة تعبان. وصاحبه يشد عليه: لا ما ينفعش، لازم تحضر الصلاة من اولها، لازم تدرك. النبي يقول: من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كان في همم، اللي جعل الهمم تفتر الاعراض، الابتعاد. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. واذا بالقرآن يفاجئك يا رب، الناس اللي جاية يوم القيامة عندها زينة وكبائر وسرقات وعادة سرية وكلام مع البنات وبلوتوث وافلام جنسية، يا رب الناس دي حالها ايه؟ الله جل وعلا يبين ان المعرضين اسوأ حالا من هؤلاء. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إن لبثتم إلا يوما. انظر، ربك جل وعلا يقول: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال المفسرون: زرقا أي سود الوجوه، اسودت وجوههم وازرقت من شدة الظلمة التي فيها. قال المفسرون: وأول المجرمين، اسمعي يا أختي، فاضل ليلة على رمضان، اسمعي يا أخي، وأول المجرمين الذين يعرضون عن كتاب الله سبحانه وتعالى، يعرض عن القرآن. القرآن ملوش وزن يا جماعة. واحدة من البنات بعتت لي إيميل من يومين، عاوز أسألكم سؤال: مين يدينا فايدة أو فايدتين من قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. انظر، سمعت الآية: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ممكن حد من الشباب يدينا فائدة؟ فائدة الآية دي يا جماعة، مين فهم فائدة من الآية؟ ها يا جماعة عاوزين نشتغل، فضل يا أخي. استجابة الجمادات السماوات والأرض قالت إيه؟ أتينا طائعين. طيب، من البنات في حد من الأخوات عندها فائدة؟ فائدة يا جماعة، فائدة من هذه الآية أن السماوات والأرض، فضلي. أحسنت، أن الجمادات تتأثر بأمر الله. ممكن ندخلها في هذا الباب. طيب، ممكن أقول لكم، الأخت دي بعثت في الإيميل بتقول لي إيه؟ بتقول لي: يا شيخ محمد، عاوز أفهمك فايدة التدبر علشان توصل الكلام للشباب وللبنات. تتوقع أنا فهمت من الآية إيه؟ أنا فهمت من الآية حب الأرض والسماء. أنا بحب الأرض قوي وبحب السماء قوي. وبعدين حط لي نقط وكتبة تحت: يا شيخ دولي جمل ربنا طائعين، ازاي ما حبش حد راح لربنا طائع منقاد. تخيل لما يبقى فهمك للقرآن يجعلك تبني مشاعر الحب والانتماء والود على الطاعة لله عز وجل. اي حد يحب ربنا لازم تحبه، اي حد يحب ربنا بنتي لازم تحبيه، واي انسان يحارب دين الله ويحارب الشريعة لازم نبغضه، واي انسان يقف حجر عثر امام طريقك أمام انطلاقك إلى الله يجب أن تبغضيه. هو ده معنى قالتا أتينا طائعين، يعني إحنا جينا لك يا رب مختارين، إحنا مش هنيجي بالعافية، لا ده إحنا عاوزين نجي لك يا رب. لا احنا عاوزين ننقاد يا رب، انت يا رب جبت لنا رمضان اصلا احنا مستنيينه، احنا مستعدين، احنا جايين لآسر القلوب الذي امتلك قلوبنا في رمضان. ننسى اباءنا وامهاتنا، ننسى شهواتنا، ننسى الدنيا، ننسى الملاذ، ننسى الاسواق، ننسى الانترنت والفيسبوك وتويتر، ننسى كل حاجة ولا نفكر الا في مصحف تدمع العيون، فندفن وجوه في تلك الصفحات ونبكي لربنا رب الارض والسماوات، وربما حينها يقبلنا الله. حكيت القصة دي قبل كده هنا في الزقازيق رمضان قبل اللي فات يا جماعة، يوم 28 رمضان اتكسر شباك عندي في البيت، طلعت اجري على المحل، محل الزجاج اللي قدام البيت، وبعدين وانا في المحل سمعت صوت انفجار ضخم، توقعت انها عجلة او اطار سيارة شاحنة، ببص ورايا لقيت ناس كتير بتجري وستات بتصرخ في الشوارع وناس نزلت من العربيات سابتها، فتحت الباب لقيت بعد 5 عماير من البيت بتاعي انفجار في الدور الارضي، النار وصلت الى الدور الثاني علوي، الزجاج تحطم وتكسر وناس بتصرخ وستات بتجري في الشارع. جريت مع الناس لقيت انفجار في محل عباءات ومحل تأجير سيارات، النار التهمت المحلين. طلع لي صاحب محل العبايات يبكي بيقول لي يا شيخ من 10 دقائق دخلت علي بنوتة آنسة صغيرة ثالثة ثانوي أو أولى جامعة، لفة طرحة صغيرة على قابتها بتقول لي يا عم ولو سمحت أنا لسه طلع من الجامع من التراويح، آخر ليلة، ليلة وترية يوم 28 ليلة 29، أنا تبت ربنا ممكن تفصل لي نقاب جديد أفرح بي ربنا يوم العيد، ممكن تفصل لي نقاب جديد أفرح بي ربنا يوم العيد. قلت لها بنت الناس 28 رمضان فاضل يومين على العيد، مش هقدر، انا عندي لستة من الاسماء. قالت لي والله مش همشي من عندك الا لما نقي القماش وتاخد المقاسات وتصلي. يقول لي انا استغربت من اصرارها، قلت لها خش انزلي تحت للبدروم مع الاخت الشغالة تاخد المقاسات ونقي القماش. بيقول وانا ناوي ان انا مش هفصلها اصلا. وبعدين بعد شوية البدروم مشترك بين محل تأجير السيارات ومحل العبايات، في اسطوانة غاز في محل تأجير السيارات تسرب الغاز عبأ المكان، البدروم ليه باب واحد فقط والعامل بيفتح الباب وماسك سيجارة وشرار السيجارة يتطاير لينفجر الغاز المكتوم ليسقط الجدار لتحترق الأقمشة، تحترق الفتاة وتحترق العاملة ويحترق هذا العامل. شبيب الأصغر عمار بيقول لي كنت بسحبها من تحت الطوب والنار وهي بتصرخ يا رب اقبلني، يا رب انا جيت لك تايبة، يا رب سامحني، يا رب تب علي. بيقول لي الجوانت اللي في ايديها ما تعراش، رجليها ما زبنتش، شعرها خصل، شعرها ما بنش. بيقول لي انا مستغرب ازاي بنسحب حد تحت الامطار، لازم الهدوم تتقطع وجسمه يتعرى ودي بنسحبها من وسط النار والطوب والحجارة وما فيش حاجة منها ظهرت. قلت له انت لا تعلم انها كانت تريد ان تفرح الله يوم العيد، فقال الله سنقبضك الينا مستورة كما اردت. لو كل واحدة فكرت كيف تسارع الى الله، لو كل انسان فكر كيف يسارع الى ذلك الذي يأسر قلبك وقلب كل صادق مخلص حتى تكون يوم القيامة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسن والله يحب المحسنين. فبين الله جل وعلا أمره بالمسارعة لأناس وصفهم بالتقوى الذين يكظمون غيظهم، يسارعون في الطاعات، ينتهون عن المنكرات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينفقون في السراء وفي الضراء، والله يحب المحسنين أي الذين يجودون العمل. يعني في رمضان كل البنات قاعدة تقرأ القرآن ودي بتقول أنا ختمت 3 ودي بتقول 4 ولكن دي ختمت نص ختمة، ولكنها في كل آية تقف تتدبر وتبكي وتنزل الآيات على نفسها. يا رب انا عارف انك بتكلمني دلوقتي، يا رب انا عارف ان انا كنت بنظر الى النساء، انا عارف ان انا لما كنت بدخل على الانترنت بعصيك، يا رب انا الان وانا اقرأ كلامك اشعر كأنك تخاطبني، يا رب انا اعاهدك ساخرج من رمضان هذا العام شخصا اخر يحمل هم بلده، يحمل هم دينه، يحمل هم شريعته، ينصر الاسلام، يرفع الراية، وعندئذ يقبلني الله. في غزوة بدر شاب 14 سنة يقابله النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له رسول الله كيف أصبحت يا حارثة؟ لو سألنا واحدة أو واحد فينا أنت النهاردة أمسيت إزاي؟ حلك إزاي؟ كيف أصبحت؟ ويسارع حارثة يقول يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. هو بالكلام الواحد فينا لو قال الكلمة دي يقول له يا عم حرام عليك بطل الرياء وبطل نفاق، ده ربنا المطلع على القلوب. لكن حارثة كان يضمن ويتأكد ويؤكد على قوة إيمانه أصبحت مؤمنا حقا. قال النبي انظر ما تقول يا حارثة فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال يا رسول الله أصبحت أضمئ نهاري، أنا النهار صايم وأسهر ليلي، الليل قائم، والله لكأني أنظر إلى عرش الله بارزا، وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يتعذبون فيها. قال النبي عرفت فالزم، ما دام مشاعرك وصلت لمرحلة ان انت تحس الان انك تنظر الى عرش الله، انك تشاهد الان اهل الجنة عن اليمين واهل النار عن الشمال، اذا انت عرفت الايمان ووصلت الى ثمرته. قال يا رسول الله ادعو الله ان يرزقني الشهادة. ويرفع النبي كفيه يقول اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك. ويجري حارثة الى امه يقول يا امه لقد دعا لي النبي بالجنة، لقد دعا لي النبي بالشهادة، لا يا ولدي لا اوثر عليك احدا ابدا، ما ينفعش ابني الرسول عنده شباب كثير وانا الوحيدة ما عنديش حد غيرك. يا امي الجنة ساشفع لك، يا امي اذا دخلت ساشفع لك، يا امي يوم القيامة ساكون مع النبي، يا امي انت مش بتحبيني؟ عاوزاني اخش مع الرسول الجنة ولا لا؟ وثلاث ايام يبكي عند قدم امه حتى قالت امه يا ولد انطلق، لا جمع الله بيني وبينك إلا يوم القيامة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويركب حارثة فرسه وينطلق إلى غزوة بدر. عارفين يا جماعة غزوة بدر أول غزوة فاصلة بين الحق والباطل، أول معركة بين النبي وقريش. وصل الجيش عند بئر بدر وبدأت المفاوضات. الصحابة الحباب بن المنذر يقول يا رسول الله أرى أن ننزل عند آخر بئر في بدر فنشرب ولا يشربون، ونرد ولا يردون، ونسقي ولا يسكون. وبدأت المداولات وحارثة كان في آخر الجيش راح ورا خالص عند البئر يشرب، وواحد من الصحابة بيبص ورا لقى الجيش كله قدام واحد وقف ورا فظن أنه من المشركين، فوضع السهم في كبد القوس ورماه بالسهم، فوقع السهم في رقبة حارثة. حارثة مسك السهم والدم وبيلتفت بشويش مين الذي قتله؟ احد المسلمين. فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المشركين. صرخ المسلم انا لله وانا اليه راجعون، وجاء يجري يحمل حارثة ويشيله ويحطه عند النبي يقول يا رسول الله قتلته، والله لا اعلم انه منا معشر المسلمين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام وسكت الصحابة، وبدأ الصحابة يقولون قتل حارثة في غير جهاد، لسه المعركة ما بدأتش، قريش لم تأتي، لسه الحرب لم تقوم، اذا حارثة مات على الفاضي، حارثة لن يأخذ أجرا. والخبر يطير يطير إلى المدينة، وتخرج أم حارثة عند باب المدينة، عندما داخل المدينة تنتظر النبي، والنبي عائد تقول يا رسول الله وهي تبكي طمئن قلبي ألح فؤادي، أولدي حارثة في الجنة فأفرح أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه؟ قال يا أم حارثة أوهبلتي أو جننت؟ إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى منها. رحم الله فتى قد هذب الدين شبابا ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركاب، مخبتا لله قلبا صير الزاد كتابا، واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحاب، أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغاب، جاذبته النفس للشر فلم يبد استجاب، متق لله تعلو من يلاقيه المهاب، جربته صولة الدهر فألفت ذا نجاب، إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابا، أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابا. الباب مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتساب أن للدين انتساب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تبلغنا رمضان. يا رب بلغ رمضان، يا رب بلغنا رمضان وبلغ رمضان لنا، استلمه وتسلمه منا متقبلا، اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. يا رب أنت تعلم حبنا لكتابك، يا رب أنت تعلم حب قلوب كثير من شبابنا وفتياتنا للدنيا، يا رب من كان منا محبا للدنيا نسألك قبل أن يغادر هذه القاعة أن تملأ قلبه بحب القرآن، أن تملأ قلبه بحب رمضان، أن تملأ قلبه بحبك يا رحمن، أن تملأ قلبه بحب نبيك العدنان، إنك على كل شيء قدير. يا رب من كان محبا للشهوات انزع الشهوات والمعاصي من قلبه، أرجعه إلى بيته كيوم ولدته أمه طاهرا من الذنوب والآثام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب غدا أول ليلة من ليالي رمضان، يا رب سيدخل رمضان على إخواننا في سوريا والقتل والدماء والتشريد والسفك في أراضيهم، نسألك أن تقر أعيننا بهلاك بشار الأسد. يا رب نسألك يا حي يا قيوم أن تمكن إخواننا من رقبته، نسألك أن تنتقم منه شر انتقام. أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أتم الفرحة على أمة الإسلام بهلاك الظالمين وإقامة الحق والعدل المبين، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم فردا فردا، أخا أخا وأختا أختا، جزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم، نفعني الله وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، والحمد لله رب العالمين.